أيها الأخوة، كنا تحدثنا قبل صلاة الظهر عن آداب الزيارة، وبينا للإخوة أن الزيارة لهذا المسجد المبارك على صاحبه أفضل الصلاة والسلام أنها هي المعنية بالزيارة، وأن الزائر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبالة القبر وعلى صاحبه ثم ينصرف. بينا للإخوة أن ما يتخذه البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم من التمسح بالجدران هو التبرك والتمسح بالشبابيك، كل هذا لا يصح، وكذلك الدعاء عند القبر سواء كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره لم يرد هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني ما تركتكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله جل وعلا حذر كل التحذير من مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لذلك نحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع، وقد كفينا، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنها من واجبات الدين، ولا شك ولا ريب أن من قلت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عن الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فمن أحب الله حقيقة أحب رسوله. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فعمر رضي الله عنه تجاوب معه الإيمان والصدق في نفس اللحظة، قال: والذي بعثك بالحق نبيا إنك الآن لا أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكيف لا يحب المسلم الصادق من أنقذه الله به أو بسببه من الظلمات إلى النور؟ فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، والبدع التي لا أصل لها شيء آخر. فنحن ندعو إخواننا بعد أنفسنا بمحبة الله تعالى ورسوله، كل ما زاد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على محبة الله. لكن انتبه بارك الله فيك، اجعل المحبة تكن على الوجه المشروع لا بالابتداع أو الاستحسانات أو قول فلان أو علان، بل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انظر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ترى هو المنهج الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا الناجي، وإلا فهو من الهالكين شام أبا. فلذلك أقول يا إخوة، يجب على المسلم الناصح لنفسه، الراجي ثواب ربه، المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحرص كل الحرص على اتباع السنة، وليحذر مما خالفها. طيب، ما تقولون في الرجل الذي إذا حجبه أمر أو نابته نائبة قال الشفاعة يا رسول الله أو مدد يا رسول الله؟ نقول قف عنده، الشفاعة لا شك ولا ريب بإجماع السنة والجماعة أنها ثابتة، وأعظم الشفعاء والوجهاء عند رب العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب. فلكن نقطة الفرق هي هل تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو تطلب من الله؟ هذا الشأن، تطلب من الله، ولا شك والله ولا ريب يا إخوان أن أعظم ما نرجوه من ربنا بعد إذ رزقنا توحيده وجعلنا مسلمين، أعظم شيء نرجوه ألا يحرمنا الله تعالى شفاعة نبيه يوم القيامة. فلكن لا نطلبها من الرسول، نطلبها من الله. فنحن متفقون لا مختلفون على أن الشفاعة أمر ثابت لا شك فيه، وندين الله بذلك، وقد أثبتها الله في القرآن في عدة آيات، ولكن نفاها في عدة آيات، أثبتها في آيات ونفاها في آيات. فالشفاعة إذن شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي ما يطلب من الله جل وعلا، وشفاعة منفية وهي ما يطلب من غير الله سبحانه وتعالى. واستمع القرآن، قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفاها ثم أثبتها، نفاها بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده ثم أثبتها إلا لمن أذن له، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فنفاها في أول الآية وأثبتها. ولا يشفعون هذا نفي للشفاعة، وهي ما يطلب من غير الله، ثم قال إلا لمن ارتضى فأثبتها لمن يطلبها من الله، أن يشفع الله تعالى له نبيه وأنبياءه وملائكته والمؤمنين وأطفاله وغير ذلك. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالاستفهام هنا للإنكار، من هو، من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله؟ لا يوجد، لا يمكن إلا بإذنه، فأثبتها بإذنه ورضاه، ونفاها في أول الكلام عمن يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من الله علي وعليكم وعلى المسلمين عامة بالعفو والعافية والمغفرة في الدنيا والآخرة. كان حديثنا قبل الصلاة حول موضوع الشفاعة، والشفاعة يا إخوان أمرها عظيم وخطبها جسيم، ولكن الذي ينبغي من المسلم أن يفهم المنفي منها والمثبت حتى يسير على طريق قويم وصراط مستقيم. فالمنفي من الشفاعة هو ما نفاه الله جل وعلا في كتابه، والمثبت من الشفاعة ما أثبته الله جل وعلا في كتابه. فالشفاعة ثابتة، لكن لمن أثبتها الله له؟ ولذلك يقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد يقول بعض من لهم تعلق بالأولياء، قد يقول إن الله تعالى أثبت الشفاعة لنبيه، فنقول نعم، ومن ينكر ذلك إلا ملحد كافر. فمن ينكر الشفاعة هذا ملحد كافر بالله العظيم. ولكن الذي نقوله هو أن نفرق بين شيء أثبته الله وشيء نفاه الله. فالمشكلة أن هناك كثير من الناس، والمصيبة أنهم من المسلمين، لا يفرقوا بين الشفاعة المنفية والمثبتة. فإذا قلت لهم سلوا الله تعالى وحده لا شريك له، النافع الضار، الملك المتصرف، حاضر لا يغيب، قادر لا يعجز، أبوابه مفتوحة على مر الليالي والأيام، لا تغلق أبوابه، يكلأنا بالليل والنهار والسر والجهار، سلوا الله. أخذ يتصدد ويحب أن يلوك بلسانه أنك تنكر أن للنبي شفاعة. فنقول: يا أخي حاشا، لا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر شفاعة الملائكة، ولا ننكر شفاعة النبيين، ولا ننكر شفاعة المؤمنين والصالحين، كل هذا ثابت. ونعتبر من ينكر الشفاعة مطلقة نعتبره كافر بالله العظيم. ولكن الذي ينبغي هو أن نفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. ولذلك لما أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو على قبائل من العرب ويلعنهم لشدة أذيتهم، ماذا قال الله لنبيه؟ قال: ليس لك من الأمر شيء. بل كان في قنوته في صلاة الفجر حوالي شهر، قرابة الشهر، كان إذا قنت في دعائه يلعن هؤلاء ويدعو عليه. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الدعاء عليهم، وهدى الله كثيرا منهم. فنقول: يا أخي، إذا أردت أن يشفع الله فيك نبيك، وأن يقر الله عينك بشفاعته، فأولى لك أولى أن تأتي الأمور من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا أردت شفاعة نبيك فلا مانع، اطلبها يا أخي اطلبها، لكن ممن؟ من الله، من الله. هذا هو معنى الشفاعة المثبتة، تطلبها من الله، والمنفية ما يطلب من غير الله. ثم إنه قد يختلف واقعه صلى الله عليه وسلم في حياته وواقعه بعد مماته. واقعه في حياته كان يدعو للمسلمين ويدعو إذا تأخر المطر والمسلمون يستسقون بدعائه، وكان في حياته صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يدعو، لكن بعد مماته وجه الدعاء كله لله. وقد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. نقول يا أخي تفهم الحديث جيد وافهم الآيات. الرسول لا شك ولا ريب أن مقامه في البرزخ ومقامه عند رب العالمين أفضل من الخلق جميعا، ولكن يقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. أولا يدل ذلك أن الروح قد خرجت؟ ثم ارجع لآيات القرآن، ماذا قال الله؟ إنك ميت وإنهم ميتون. مش معنى الموت هنا؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل غلبتم على أعقابكم. ولما قبض صلوات الله وسلامه عليه وخطب أبو بكر الناس، ماذا قال في خطبته؟ قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا لماذا لا نوجه الدعوة إلى الله؟ فبدل ما أقول الشفاعة يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، أو اشفع لي يا رسول الله، بدل ذلك أقول: اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعته. لا مانع يا أخي، ليش؟ وش اللي يحجز الإنسان عن أن يوجه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا في حق الرسول اللهم صل وسلم عليه، ونقول في حق الرسول ليس لأحد أن يطلب مددا أو شفاعة أو دفع ضر أو جلب نفع من أحد كائن من كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كيف الحال إذن في بقية من يسمون بالأولياء؟ الأمر إذن أبعد، الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب وأحق بقربه من الله، ومع هذا قلنا لا يجوز بحال من الأحوال أن نطلب الشفاعة منه، لكننا نطلبها من الله نشفعه فينا. إذن الأولياء بطريق الأولى والأحرى، فمن يطلب المدد أو الشفاعة من علي رضي الله عنه، أو من الحسن والحسين رضي الله عنهما، أو من فاطمة رضي الله عنها، أو من أحد من الصحابة، نقول أخطأت وأبعدت النجعة. يا أخي اطلب من الله أن يشفعهم فيك، ولا داعي أن تقول هؤلاء شفعاء مشفعون ولهم جاه عند الله وإلى غير ذلك. نقول كل هذا لا عذر لك فيه، ما لا يخرجون أبدا عن قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيف تخرج هؤلاء ولا يشفعون؟ وكم من ملك في السماوات، الملائكة ما يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا نفى الله الشفاعة عنهم إلا بعد إذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بعد إذنه ورضاه. والأمر واضح جدا واضح أخوان، والله ما فيه ولله الحمد الغموض أقل القليل. فلكن سبحان الله البعض من المسلمين هدنا الله وإياهم كأنه يتناسى أو يتعامى أو يتجاهل، لأن في النفس غرض يريد أن يتمه. الموضوع يا أخي جزاك الله خيرا وهدانا الله وإياك الصراط المستقيم والنهج القويم، لا تستعجل لتقوية ما في نفسك وأنت ترى وتعلم وتسمع الدليل خلاف ما أنت عليه. ولذلك لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أمر الهداية، هل يقدمني أنا أو أنت على عمه أبي طالب؟ الله أكبر، لا والله. لو أن الأمر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر كيف شاء، هل يقدمني أنا أو أنت أو مسلم من المسلمين في المشارق والمغارب يقدمنا في الهداية والتوفيق على عمه أبي طالب؟ لا يمكن أبدا. ولكن الأمر كله بيد الله، يقدم ويؤخر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويشقي ويهدي، وكل شيء عنده بمقدار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن من يطلب المدد من الأولياء فهو أحمق مسكين جاهل بأحكام الشرع. وهناك أيضا بعض التعلقات في أناس حتى لا ندري ما هم، تجد أناس يتعلقون بالدسوقي، وآخرون يتعلقون بالمرغني، وآخرون بالتيجاني، وآخرون عبد القادر جيلاني، وآخرون بالبدوي، وهلما جرى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريحوا. يا أخي يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين وما أنت بمسمع من في القبور. لو ملك هذا المسكين شيء لقدم نفسه، ميت مع الأموات، أبلاه هدود القبر، انقطع من الأعمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فماذا عند المسكين هذا؟ يا أخي ادعو له، هو بنفسه محتاج إلى دعائك، وكما قلنا بعد صلاة الظهر هو محتاج إلينا ما دام أننا أحياء. أولسنا إذا قدمناه بين أيدينا للصلاة عليه نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جاز بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفا وغفرانا، اللهم افسح له في قبره ونول له فيه. لو أنه يملك من الأمور هذه شيء محتاج أن ندعو له، لو ملكها فالدعاء له تحصيل حاصل، لكنه لا يملك، فلذلك نسأل الله فنحن الذين نشفع له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه جماعة من المسلمين أو جمع من المسلمين كلهم لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفع أو كما جاء في الحديث، فهم يشفعون يعني يدعون مفهوع ما يدعون الله له، فهو بحاجة. ولذلك ندعو له ونتصدق عنه ونضحي عنه لأنه محتاج. فلذلك إخواني بارك الله فيكم ننتبه لهذه المسألة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ولا يظن البعض من الإخوة أن حين نقول هذا القول نتنقص الأولياء، لا والله حاشا وكلا، كيف نتنقص الأولياء مع أننا اللي ما بين الله أنه ولي من أوليائه، أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولي من أوليائه، أو أجمعت الأمة على أنه ولي من أولياء الله، هذا نقول أمره إلى الله، حتى ما ندري هو ولي ولا شيء آخر، ما ندري، العلم عند الله سبحانه. وقد قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي، إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فمن عادى أولياء الله فهو محارب لله سبحانه وتعالى. ولكن يأتي بعضهم لبعض آيات من القرآن يلبس بذلك على عامة الناس، فيقول: يا أخي هؤلاء أولياء الله شفعاء ووجهاء، الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يقول إن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربه. فنقول: يا أخي انتبه، أولا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وش معنى أولياء الله؟ لا تحجر واسع هداك الله، لا تقول الأولياء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تمتزج عامة الناس على هؤلاء كأن لهم شرك في ملك الله سبحانه وتعالى وتصرفاته، ما يجوز، حرام عليك، وانت مسؤول أمام الله يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من هم الأولياء؟ ارجع للتفسير. قال ابن كثير رحمه الله، وهو الذي أجمعت الأمة كل من عرف تفسيره، أنه تفسير سلفي رجل منصف صادق رحمه الله ورضي عنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: من كان تقيا فهو لله وليا، كل المتقين أولياء لله، وإن كانوا يتفاضلون في الولاية بين رفيع ودون ذلك، لكن المتقون جميعا أولياء رب العالمين. فليش نقول فلان حتى نزج عامة الناس عليه وعلى قبره، يتبركون به ويتوسلون ويتمسحون أو يطلبون المدد منه؟ نستغفر الله ونتوب إليه. ثم قوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم، هل يعني لهم ما يشاءون عند ربهم يعني يشفع لك؟ لا إله إلا الله، يعني الحرص سبحان الله من هؤلاء المساكين يريدون منا أن نقول يشفعون بدون رضا الله، هذا المراد عندهم. نحن لا ننكر الشفاعة، لكن نقول بعد رضا الله وإذنه. فلماذا لا تجتمع معنا على أن يكون بعد أن يأذن الله ويرضى ثم نجتمع على هذا؟ أما لهم ما يشاءون عند ربهم، هل أش معنى الآية؟ يعني إذا دخلوا الجنة ونالوا نعيمها وحورها وقصورها وبساتينها وأنهارها، كل ما يريدون في الجنة بين أيديهم، لا يمنعون من شيء من طيبات ربهم، كلها بين أيديهم، كما قال في الآية الأخرى: ولهم ما يدعون ولهم ما يشتهون. نسأل الله كريما فضله. وين يأتي بالشفاعة؟ لهم ما يشاءون عند ربهم، بمعنى أنه يأتي ويشفع لك ولا كذا ولا كذا. فالواجب بارك الله فيكم أن نفهم هذا الموضوع. ثم إني أحيل الإخوة بارك الله فيهم، من يريد أن يتفهم أكثر وأن يزداد علما أكثر وأن يتبسط في هذا الموضوع بعلم ودليل من كتاب الله وسنة رسوله، فليقرأ في كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. اقرأ يا أخي، وما عليك إلا أن تتبع الأدلة. فهو ما يقول لك في هذا الكتاب: يا حنبلي كن شافعي، يا شافعي كن مالكي، لا، يقول: قال الله قال رسوله، من بداية الكتاب إلى آخره، يترجم الترجمة ثم يأتي بالأدلة من كتاب الله، ثم يأتي بالأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قد يعقب بتفسير وشرح الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا تحكم حتى تقرأ، حتى تقرأ. وأما أن الإنسان يقفل سمعه وإذا دعي إلى توحيد الله قال هذا وهابي، يا أخي ذي منقبة ومفخرة. الوهابي جزاك الله خير وش معنى؟ قال الوهابي يبغضون الرسول والأولياء، والله هكذا قال لي واحد بهالكلام ذا. سبحان الله، الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقسم بالله ونشهد الله وجميع المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له محبة في قلوبنا أكثر من حبنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وذرارينا ومن إخواننا وأموالنا ومن الدنيا وما فيها، ونعتبر الصلاة عليه في الصلاة ركن من أركان الصلاة. فلو أن الإنسان فوت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة، لأن الركن من أركان الصلاة، مثل ما أن الفاتحة ركن فالصلاة عليه ركن. وهي بغض الرسول، لكن صحيح لا ننصبه مع الله، والشيء الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك معه غيره. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك كالأنعام. فالمعبودون من دون الله غالبهم بهذا الوصف. وقد يستدل بعضهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، كان نتوسل به. نقول يا أخي الوسيلة، الوسيلة بارك الله فيك المذكورة في الآية أن تتوسل بصالح عملك، مثل أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقال لما انطبقت عليهم وهي عظيمة ما يستطيعون الخروج، قال أحدهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال الأول اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مال، فنأى بطلب الشجر يوما حتى ذهب جزء من الليل فجئت إليهما وقد ناما فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضغون عند قدمي. يريدون الغبوق عاشا، فكرهت أن أغبق الصبية قبل الوالدين والوالدين قد ناما ينتظر استيقاظهما، فحتى أصبح الصباح أو لاح الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما ثم سقى الصبية بعد ذلك. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج ثلث الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني اللهم إنها كانت لي بنت عم وكانت من حب الناس إلي وكنت راودتها عن نفسها فأبت علي حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءت إلي وطلبت مني شيئا من المال، فقلت قد طلبت منك ما تعلمين فأبيت، والآن جئت لن أعطيك شيء مما تريدين عن المال إلا إذا مكنتيني من بنفسك بالحرام يعني. حاولت معه وأبى، فقالت أعطني شيئا من المال، كاد الفقر أن يكون كبرى، أعطني شيئا من المال أنقذ به نفسي من المجاعة وافعل ما شئت. يقول فلما صرت بين فخذيها قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. الله أكبر. فخاف الرجل مع شدة الشهوة والرغبة والتمكن، ومع هذا حجزه إيمانه، فلما ذكرته بالله جل وعلا قام من عندها وأقفل نفسه وحجز شهوته لله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك وتركتها وما أعطيتها من المال، ولم يفعل شيء من الفاحشة خوفا من الله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلثين من الصخرة، فانفرج ثلثان من الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إني ساجدت أجير، وإني أعطيت أجره، وإنه تقال له. فذهب، ثم جاء بعد مدة ليأخذ أجره، فقلت لميته له حتى أصبح أودية من الغنم والإبل والبقر، فقلت كل ما ترى لك. قال: أتسخر بي؟ قال: لا والله، ولكني نميته لك. يقول: فاستاقه ولم يترك لي منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بإذن الله. فالوسيلة يا أخي ما هي أن تتوسل بفلان أو علان، الوسيلة انظر إذا أردت أن تتوسل لربك بشيء، العمل الصالح الذي تطمئن إليه وتوسل الله به في الأمر الذي تريد، ما في مانع. مثلا جئت قادما للحج، مقصودك الله وجه الله والدار الآخرة، فلو قلت: اللهم إنك تعلم أني ما جئت إلى هذه البلاد وتخبطت كلف الأسفار والأخطار إلا التقرب إلى وجهك وطلب مرضاتك، اللهم إني أسألك كذا وكذا وكذا، صحة الوسيلة، لأنك تتوسل الله بعملك الصالح، تتوسل الله بتوحيدك، تتوسل الله بصلاتك، ما في مانع. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالكتاب الذي قلت لكم أكرره حتى بعض الأخوة قد يكون ما فطن له، الكتاب الذي يدعو إلى التوحيد الخالص. وأنصح كل أخ أن لا يسمع قول فلان ولا علان إلا بعد أن تأخذ الكتاب، يمكن قيمته بالمكتبة 3 ريالات 4، والشرح يمكن 10 ريالات أو 15 ريال. ويا أخي تقرأ، قال الله قال رسوله، ما فيه والله ما أذكر كلمة واحدة دعاها هوى أو عصبية أو حمية أو دعوة للمذهبية، كله قال الله قال رسوله، ومن ينكر ذلك؟ اشتري الكتاب واقرأ، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وأنا واثق، ما هو 100%، 1,000,000%، أن الذي قصده الحق سيقنع ويطمئن، ومن كان قصده غير ذلك فنسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين. لا نستطيع أن نقول مع شخص له غرض وهدف آخر، نقول نرجو من الله أن يردنا وإياه إلى حضيرة الإيمان. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه فتح المجيد لابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله. أرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم من الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع نبينا ورسولنا محمد الصادق الأمين، وأن يمن علينا في هذه الحياة باتباع سنته وننهج منهجه، وأن يجمعنا وإياكم بنبينا في الدار الآخرة، وأن لا يحرمنا شفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه قبل صلاة الظهر إن شاء الله يوم غد سيكون الحديث عود على بدء، نمر إن شاء الله على فضائل الحج وبعض المسائل عندما يريد الحاج الإحرام لحجه أو عمرته، وكذلك عن المواقيت وبعض الأحكام المتعلقة بهذه الأشياء إن شاء الله قبل الظهر وبعد الظهر. يقول: عندنا في البلاد من يقول إن الولي يعطي الولد، ويستدل على ذلك قوله تعالى: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فما لا إله إلا الله، إذا كان حتى جبريل، هو جبريل الآن اللي جاء إلى مريم، جبريل الذي جاء إلى مريم ولكن هل يقول عاقل يا إخوان يدري ما يقول من جبريل تخبط المسافة ونزل بدون أن يأذن الله له ويأمره؟ والله ما نزل عليه السلام حتى أنزله الله وأرسله. ولذلك قال إنما أنا رسول ربك، يعني أتى من عند الله سبحانه لأهب لك. ولذلك سمي روح من الله وكلمة الله، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم، ما هي كلمة جبريل. جبريل نفخ عليه السلام كما أمر في جيب درعها أو في فرجها، وأما الآمر رب العالمين سبحانه هو الذي أمر جبريل. ولذلك نفس عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويبني الأكمة والأبرص، لكن بإذن الله. هذا الأولياء كانوا يهب ولد، ويعتقد أحد أن يهب ولد، فمن يعتقد هذا الاعتقاد فهو مشرك بالله كافر، حتى في توحيد الربوبية، ما هو توحيد الله حتى توحيد الربوبية. وإن كان هناك ولي صالح وعبد صالح يبي يرفع يديه إلى الله يدعوه أن يرزق هذا المسكين أو هذا المسكين ولد، جزاه الله خير، ونحن نؤمن معه بالدعاء، اللهم ارزقه ولدا صالحا، ما في مانع يا أخي. فالاستدلال بالآية بعيد كل البعد عن منهج الصواب. فجبريل ما نزل من ذات نفسه، أنزله الله سبحانه وتعالى بإذنه. عندنا وهي في شرح الراتب عن الطريقة المرغنية، يا معشر الخلق من جنة من جن ومن بشر، هل تنكرون أم تجحدوا قدرنا تحت الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه وأسفله في طي قبضتنا؟ لا إله إلا الله، هذا مش بزر رب العالمين أخوان، ها؟ يقول تحت الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه وأسفله في طي قبضتنا. إذا كان الملك كله بقبضة المرغني، فرب العالمين ماذا له؟ مالك يوم الدين جل وعلا، نعوذ بالله من الشرك الأكبر. وجود آدم منا كان منشأه، جمال يوسف من أنوار رحمتنا، تعالى الله وتقدس عما يقول المشركون علوا كبيرا. هذا الشرك بعينه، هذا الشرك الأكبر، ومن اعتقد ذلك فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، وهو خالد مخلد في النار، لا تناله شفاعة الشافعين ولا نصيب له في رحمة أرحم الراحمين. ونوح طوفانه لولا تداركنا لأدرك الخلق إجمالا وحرمانا، أعوذ بالله من غضب الله. هذا يعني يزعمه مالولي، هذا اللي يزعمه مالولي. هل فوق الشرك هذا شرك الأخوان؟ ما فوق الشرك هذا شرك. عاد ما نرغب أكثر من هذا، لأن فيه بقايا بيات حقيقة تقشعر من الجلود، نعوذ بالله من غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا كان في صلاة فيما سواه، فما المقصود في مسجد هذا؟ هل هو المسجد القديم أم كل الحرم؟ بارك الله فيك يا أخي. المسجد هذا وزياداته كلها والتوسعات كلها داخلة، هذا بالإجماع ما أعلم أحد يخالف. التوسعات من خارج والتوسعات الداخلية هذه المبنية كلها سواء مع القديم. صحيح أن الصفوف الأول أفضل والقرب من الإمام أفضل، لكن ألف الصلاة المذكورة ينالها من صلى في هذا المسجد وتوسعاته كلها. ها باقي، هل كل الأعمال تضاعف في الحرم أم الصلاة فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، ما ذكر غيرها، قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فالنص على نعم النوافل، ويظهر والله أعلم لأنها نكرة، قال صلاة في مسجدي هذا صلاة، والصلاة تصدق على صلاة الفريضة وتصدق على صلاة النافلة كلها، وتصدق على صلاة الاستسقاء وتصدق على صلاة الجنازة، صلاة كل ما يسمى صلاة فهو داخل ضمن التضعيف المذكور. قد توفي أخي وترك 4 أطفال، الأول والأخير من 6 سنين والأخير من 3 أشهر، هل يجوز لي بأن أتزوج بامرأته أم لا؟ وأريد، والله فيها عدم وضوح، لكن يا أخي من حيث الجملة فهمت السؤال من حيث الجملة وإلا فيه. فلكن إذا توفي أخوك وخرج زوجته من العدة فما المانع أن تتزوجها؟ بل وجزاك الله خيرا، إلا إذا كان هناك مانع من رابط رضاع أو شيء من الموانع الأخرى. وأما إذا لم يكن مانع فأولى لك وأحق وجزاك الله خيرا أن تحسن على هذه المسكينة وأن تحسن على أطفالها الذين هم شبه أبنائك أبناء أخيك، فتتزوجها على الأمر المشروع وبارك الله فيك وبارك لك وبارك عليك. لكن ما لم يكن مانع آخر، أن السؤال ما هو واضح كل الوضوح، فقد تكون الزوجة هذه بينك وبين الرضاع ولا بينك وبين شيء من الموانع، يريد عمل أكثر من عمره لي ولوالدي ووالدتي وإخوتي. على كل، إن جئت بعمرة من التنعيم بعد أن تنهي أعمال حجك قبل طواف الوداع لا مانع، ولو اقتصرت على الدعاء والصدقة، يعني المبلغ الذي تذهب تأتي بعمرة تتصدق به عنهم وتدعو لهم في البقاع المقدسة، قد يكون أرفق بك وأقرب لنفعهم. بكل حال الأولى إذا كان ولا بد من عمرة التنعيم، نحن لا ننصح بها كثير يا إخوان، لا ننصح بها كثير، العمرة الكاملة التامة التي أتى بها من الميقات هذه الكاملة. لكن عمرة التنعيم إن كان ولا بد وفي نفسك أن تأتي بها فليكن ذلك قبل طواف الوداع، قبل طواف الوداع، يعني إذا انهيت أعمال الحج في اليوم 13 أو 14 قبل الحج ينفع، لكن ما ننصح تدخل نسك جديد وأنت متلبس في مناسكك ما انتهت، لأنك ما دام أنك في مكة الآن عندك رمي الجمرات، عندك المبيت منى أيام منى، يمكن طواف الإفاضة ما بعد جاء، يمكن ما سعيت، يمكن ما ذبحت الهدي، المقصود بقية أعمال الحج باقي معك، فلا تدخل نسك جديد بعمرة التنعيم. لكن إذا كان ولا بد وفي نفسك، فإذا انهيت أعمال الحج ما بقي عليك إلا طواف الوداع، فلا مانع تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة وتجعل طواف الوداع أخيرا لعمرتك ولحجك. هل يصح الإحرام قبل الميقات؟ يجوز ولا يستحب، يجوز الإحرام قبل الميقات، لكنه قد يضطر الإنسان إليه خصوص مثل الطائرة، لأن بسرعة سيرها قد يتجاوز الميقات ولم يشعر، فلذلك لو أحرم قبل الميقات ما في خطر، لو أحرم قبل الميقات ما في خطر، لكن الخطر أن يحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات مشكلة عظيمة، فلكن قبل الميقات لا حرج، ومهما كلف الأمر ومهما كان فالأولى أن يكون من الميقات. وإن خشي الفوات ولا كذا أو لا وأحرم قبل الميقات لا حرج عليه. نعم، تتهيأ للإحرام هنا، نعم، ولا حاذيت أبر على سيارة ولا طيارة، سيارة ولا طيارة، سيارة إلى حديث بير علي، تعرفون ما تشوفونه كبير جدا الميقات، ها تلبون أنتم السيارة أنت وهي ما في مانع وتستعدون هنا ما يخالف، لا هنا تلبسون وتتهيئون وتتطيبون. وأما النية والدخول في النسك في العمرة أو في الحج من بير علي شاء واضح. هل تجوز العمرة على المتوفى؟ نعم جزاك الله خيرا. ما السبب لوجوب الدم في حق التمتع؟ وما الدليل؟ هل هي للشكر كما ذكر؟ بعضهم يقول لأنه ترفه يعني أحرم بالعمرة وأنهاها، أحرم بالعمرة وأنهى العمرة وترفه، بمعنى لابس ثيابه وإن كان زوجته معه وحلت من إحرامها بالعمرة متمتعة لا مانع أن يجامعها، حل من عمرة التمتع ومعه زوجته حلت هي كذلك لا مانع أن يجامعها. فيقول هذا الترفه الذي حصل يقولون صار موجب للدم، موجب للدم، وليس لأنه جاء عن نقص، لا ما هو عن نقص، لأن الرسول تمنى هو كامل ما في نقص، ولا يمكن يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه نقص. وأما القران فالدم لأجل جمع نسكين في نسك واحد، جمع نسكين في نسك واحد وعمل واحد، جمع العمرة مع الحج، قال لبيك عمرة وحج، ودام بهما حتى حل منهما يوم العيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت، يقول لعائشة، وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فتداخل الحج والعمرة، فمن هذا المنطلق صار عليه دم على القارن أيضا. هل يجوز دفع قيمة الهدي للبنك الذي بجانب الحرم؟ نعم يا أخي ما في مانع أبدا، وأخبركم إخواني وقد ذكرت ذلك مرات أن المسألة ما هي مسألة استغلال مادي، ولذلك لو تشتري ضحية من هنا أغلى من القيمة التي توجد في البنك هذا أغلى، مع أن هذه الذبيحة اللي تشترى الهدي اللي تعطيها البنك دراهم ليذبح عنك يوم العيد، هذه لا يمكن تذبح أبدا إلا يوم العيد أو بعده يومين أو ثلاثة أبدا، ومراقبة ومتبوعة جهات رسمية وعلماء، ولا في أي شيء من التلاعب. وهي جعلت إخوان لحل الإشكال، لأن مضى السنوات كانت اللحوم تترك في ميناء، كانت الروائح المؤذية، كان الناس يهربون من ميناء ويتضايقون حتى من الحج من شدة الروائح. الآن خفت ولله الحمد كثير، يمكن 90% أو 95% خفت، بس باب أن الناس أصبحوا تعقلوا وصار البنك يذبح بطرق منظمة وطرق نظيفة جدا، ويستفاد من الهدي حتى بجلده وبشحمه وكله، ما يضيع منه شيء، ويوزع على الفقراء سواء في المملكة أو خارج المملكة. ما هي فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة؟ يا أخي، وأي فائدة أكبر من أن يصلي الله عليك 10 مرات؟ إذا صليت عليه مرة واحدة فرب العزة جل وعلا يصلي عليك 10، يعني نعمة عظيمة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أكثرهم علي صلاة. إنسان ليس له منزل واشترى منزل بأموال من البنك، هل يجوز له ذلك؟ والله يا أخي الجواب صعب، لأن المال إن كان مال ربا هل يجوز تخلص منه بأي وسيلة؟ وإن كان البنك باع عليك بطريق مشروع ما في شيء، باع لك السيارة بيع، كون البنك يتعامل بالربا أو مشاكل أخرى، ولكنك اشتريت شرعا شراء شرعي، باع عليك هالبيت 100,000 ريال ما في مانع، باع عليك السيارة دي 10,000 ريال ما في مانع. لكن إن كان فيه أشياء ربوية ولا كذا أو تعامل بالربا أو يبيع عليك وإذا ما خلصت الدراهم زاد عليك بعدين أو كذا، هذا ما يجوز، هذا الربا. بيتات الشعر هذه باخذ نجي نبين للناس الذي يعظمون أنهم نصبوه حتى والله الذي لا إله غيره، ثم الله الذي لا إله غيره يمين مكرر، ما في بيوت الشعر هذه انه اعظم من شرك ابي جهل. تعرفون ابو جهل فرعون هذه الامه؟ والله ما وصل ابو جهل للشرك الموجود في هذا. أبو جهل يقول الله تعالى عنه وعن أمثاله من المشركين: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، ولمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولن لله، قل من بيده من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولن لله، قل من بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولن لله. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والخبيث هذا بشعره شوفوا شو يقول: ما لرب العالمين شيء والعياذ بالله، يا معشر الخلق من جن ومن بشر هل تنكروا فضلنا أم تجحدوا قدرنا من تحت الملوك، وكل الملك أجمعه أعلاه وأسفله في طي قبضتنا، أعلى الملك العرش وأسفل الأرض وبطي قبضة المرغنيرة في جلاله، سأل الله العفو والعافية. إذا أقسمت ولا أستثني، إن كان مات من غير توبة، عدد التوبة ما ندري، إن مات من غير توبة فهو أعظم من شرك أبي جهل وأضرابه، لأن ما وصل لهذا الحد، ما ينكروا توحيد الربوبية. لو قلت لمشرك من المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلق السماوات والأرض والكون، ومن ينزل المطر، ومن يدر الضرع وينبت الزرع، قالوا الله، هينكرونه. هل خبيث هذا معبود ذا ولي اللي يعبده؟ فالله فوق رب العالمين، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. علي حقوق مسلم لا أستطيع، على مسلم وقد مات، هل أحج أم أكتفي بالدعاء؟ يا أخي إن قدرت أن تحج عنه إذا ما حج جزاك الله خير، فأنت أحسنت، وقد يكون لك أجر حجة كاملة، لأن الدل على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هناك أصحابنا يخرجون من بيوتهم ويبيتون في المساجد 3 أيام وأربعون يوم وأربعة أشهر، يزعمون أنهم في دعوة في سبيل الله وأنه جهاد. هؤلاء يسمون جماعة التبليغ، والحقيقة أن هؤلاء الجماعة الذين يوجدون عندنا في المملكة هنا، أنا تتبعتهم مرات عديدة، ما هناك شيء ينكر حقيقة، يحرصون على ترقيق القلوب وتذكير الناس بفضل الله وإحسانه وذكر الجنة وما فيها من النعيم، ويعني فلا الحقيقة في قصور علم، يحتاجون إلى المزيد من العلم خصوص علم التوحيد، فلكن ما نعلم شيء ينكر أو يستنكر، مع أني يعني يمكن أكثر من 35 عام وأنا أتابع موضوعهم، حتى أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عنهم وقال مثل ما أقول لكم أنهم ناس يدلون الخير ويشدون الخير وبحاجة إلى التعليم، يعني قد ترى عنده شيء مثلا أو بدعة ما يعلم، ما بين هذا بدعة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وضح له. لكن التعاون معهم وكون يقول 40 يوم وسبوع وكذا وكذا، هو شيء لا شك ولا ريب ان هذا لا اصل له، فلكن هم لا يلزمون، يقول لازم انت اذا خرجت يوم ويومين، مقصودهم يخرجونه من البيئه، يخرجونه من البيئه اللي هو فيها لعله يلين مع الذكر ومع الصلاه ومع الدعاء، لعله هذا الهدف، يعني لكل ما نرى يا اخوان من البدع الضاله، بدع الضالة مثل ما تسمع بيت الشعر اللي قرأناه في منها، هذا الضال المضل. أما هؤلاء والله يا أخوان ما نعرف شيء يستنكر حقيقة، مع أن يقولهم بحاجة إلى التعليم والتفقيه والتعاون معهم. وأما ما يحددون 40 يوم وأسبوع كذا، أنه يقول ما هو لازم هذا، إن بغيت يوم إن بغيت ساعة إن بغيت جلسة من المجالس كله ينفع. وأنا فيما أعرف أني بحثتهم عن هذا، قالوا ما نلزم، لكن نرى أن هذا الحد والقدر قد يكون أبعد الإنسان عن البيئة التي عاش فيها، يمكن مع بيئة معاصي بيئة مشاكل وكذا. هل يجوز دفع قيمة الأضاحي في المدينة؟ يا أخي ما في مانع، لكنه لا يذبح إلا في مكة لعلمك، ولا يذبح إلا يوم العيد أو 3 أيام بعده. دخلت على زوجتي وبكر ولم أجد لها بكارة، فماذا أصنع؟ وهل وجود الغشاء من المرأة دليل على أنها بكر؟ بارك الله فيك، هذه نقطة مهمة، والشباب الذين غريب عليهم يعني بعيدين إن شاء الله عن الفواحش، ويظنون أن البكارة ضرورية أن توجد. والبكارة يا إخوان ما هو لازم، إذا صارت الزوجة صالحة مستقيمة وبعيدة عن الفواحش عض عليها بالنواجذ، ولا تعلق نفسك بالبكارة. البكارة عدة أشياء، يمكن أكثر من 10 أمور أو أسباب كلها تزيل غشاوة البكارة. وما هي لقشرة رقيقة لو أنها سقطت في حفرة أو حصل لها يعني شيء من شبه السقوط ولا كذا، ذلك على طول كثير، فلا غرابة أنها لا توجد. فلا داعي للإنسان يلجأ للظنون السيئة مجرد البكارة، هي لا شك ولا ريب تؤنس وتفرح الزوج إذا وجدها لا شك ولا ريب، لكن أن تعلق للزوجة إساءة الظن لا، ولا ينبغي حتى أن تسائلها ولا أن تناقشها. انظر استقامتها على دينها وصلاحها، فإذا كانت كذلك فعض عليها بالنواجذ. والبكارة هي مما كما قلت لكم يفرح الزوج، لكن أن تكون هي الحكم والفارق، حيث أن امرأة عفيفة تقية محصنة ومن بيت عفاف وطهر، ومجرد ما يرى البكارة غير موجودة يروح يتهمها، لا يجوز. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون. أنا من السودان، قصدت المدينة المنورة للزيارة، ومن بعد ابتداء الحج من المدينة أي الإحرام من ميقات أهل المدينة، غير أنني قد مررت في طريقي بجدة وهي داخل ميقات أهل السودان، وهذا ما يفعله كثير من السودانيين، هل علي شيء؟ يا أخي ما دام جئت إلى جدة الأمر يسير، ومن جدة جئت لهنا ما في إشكال أبدا، لأنك ستحرم من أبيار علي إن شاء الله تعالى مما تريد من نسك. المشكلة اللي من جدة هي ابن مكة على طول ويحرم من جدة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحثنا مع هذه المسألة وقال إن مطار الرياض، مطار جدة محاذي للملم أو يمكن يلملم من بعده، فلذلك يقول نرجو إن شاء الله لا حرج. ذهبت امرأة إلى الحج بدون محرم، ولكن ذهبت مجموعة النساء، على كل ولو مع مجموعة النساء، إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت مجموعة وموثوقة يتسامح، لكن بقية العلماء يمنعون إلا مع ذي محرم. فلذلك الحج صحيح، لكن أخطأت في خروجها بدون محرم ولو مع نساء، لكن الحج إذا استكمل أركانه وشروطه صح الحج، وسقطت الفريضة كانت فريضة، فلكنها أخطأت لمخالفتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة مسافة قصر إلا مع ذي محرم. ولما قال رجل يا رسول الله إن زوجتي ذهبت إلى الحج وليس معها أحد، قال اذهب مع زوجتك. ما المراد بكلام عمر الخطاب هذه نعمة البدعة؟ هذا في قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها 3 ليالي في رمضان جمع الناس، فلما كثروا خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرضها الله فريضة على الناس على الأمة، فمن شفقة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم، من شفقته انقطع الناس، قال كل يصلي حسب مجهوده. بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمعوا، وخلافة عمر أبو بكر لم يجتمعوا. عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على قارئ، أشجع على الناس وانشط لهم، ف قال نعمة بدعة هذه، لأنها لا أصل في الشرع، الرسول هو أول من بدأها، فليست بدعة من الضلالة، ما يقال لا يجوز لأن الرسول بدأها وما تركها حتى بين السبب لتركها، قال أخشى أن تفرض عليكم. مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن تفرض بعد ذلك، انتهى التشريع، انتهى موت الرسول، انتهى التشريع، فانتهى التشريع ولا يخاف أنها تفرض بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر أراد أن يجددها لأن أنشط الناس، فأصلها مشروع، الصلاة في رمضان مأمور مشروعة وفيها فضل عظيم، وشنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية ثم تركها خوفا خشية أن تفرض، وعمر رضي الله عنه جدد هذه السنة فسماها بدعة لأنها تركت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جددها عمر، قال نعمة البدعة هذه، هي بدعة بأننا تركت مدة من الزمن ثم أبدعها وجددها رضي الله عنه، فهو نعم عليها، والمسلمون كلهم قاطبة أجمعوا عليها، ما أعلم أن أحدا يخالف. عند الوضوء في الأنف هو سبب نزيف دم رعاف، فما هو حكم هذا الدم وأنا محرم؟ ما يضرك يا أخي بالإحرام الدم، ما يضرك. هل يجوز لتاجر أن ينفق على والديه وفريضة الحج؟ أدري إيه؟ يا أخي ها ها في الخمر، ولا يتيمم الخبيث، الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإذا كان تجارته كل خمر كل خمر فما يجوز أن يؤكل حتى من ماله. أما إذا كان تاجر تجارات أخرى وكذا وأعطى والديه شيء فيتسامح بهذا، إذا كان معاملته فيها غث سمين، فيها طيب وخبيث. أما كن العمل من الخمر فهذا لا ينبغي أن يحج من ماله، ولا وإن استغنى الوالدان عن نفقته فأولى لهما وأحلى. قد أحرمت بالطائرة وأنا متوجه إلى مكة مكرمة، لكن بعد النزول في جدة تبين لي أني سأتجه إلى المدينة المنورة، بعد ما سألت أحد من بعثة بلادنا أفتني بخلع ملابسي الإحرام ولا شيء علي ولا هذا الأساس، قطعت نية الإحرام خلعت إلى آخره. على كل بارك الله فيك، الخطأ الفتوى دي خطأ، لماذا أنت محرم في جدة وأنت محرم في المدينة وترجع بإحرامك، والآن ترجع تلبس ثياب إحرامك في المدينة لأنك لا زلت محرم وممنوع مما يمنع منه المحرم لازلت، وما لبسك اللي حصل الآن وطيبك وكذا وكذا فهو وقع نسيان وجهل ويسمح لك ولا عليك فدية، إنما عليك أن تعود محرم إن شاء الله تعالى. ما عليك فدية يا أخي، ونية الإحرام الأولى كافية، ما في داعي تعيد النية مرة أخرى لأنك لازلت محرم. ما حكم من يتمتع من يتمسح على وجهه؟ ما حكم من يتمسح على وجهه وصدره بيديه بعد سماع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم لهذا أصل، لكن ما هو من البدع الضالة، لكن ما له أصل، تركه أولى. كيف يكون الاعتمار على الوالدين بعد الفريضة في الحج؟ يا أخي معروف كما تؤدي عن نفسك تؤدي عن والدك أو والدتك إذا أحببت، والفرق عند الدخول في النسك تذكر اسم والدك أو والدتك، لبيك حج عن والدي، لبيك حج عن والدتي، عمره لبيك عمره عن والدي، لبيك عمره عن والدتي. عند الهدي تقول اللهم إن هذا الهدي عني أو عن والدي أو عن والدتي، هذا فرق. ماذا يفعل المسلم في بلد كل التعامل البنكي ربوي والضرائب تعمل لصالح الفسوق الفجور؟ فمن المسلمين في بلادي من يقول يجب أن تستثمر لكي لا تترك المال لأعداء الله، تستثمر لكي لا يترك المال لأعداء الله. ومنهم من يقول إن قروض السعي إلى آخره. المقصود بارك الله فيك، يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البنوك وإن كانت ربوية يجوز أن تؤمن فيها، تستودع مالك فيها ولا تتاجر معهم إن كان يأتي أرباح. أذكر أن سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر لنا وله المسلمين يقول تؤخذ لا تترك له، وتجعل فيها الربح هذا، ويجعل في المشاريع العامة، في المشاريع العامة مصالح البلد العمومية. ويقول لا يكون يفعل ذلك على جهة التقرب، وإنما يفعله على جهة التخلص، وأولى من أن يتركها عنده. هل يجوز لبس الكمر الإحرام؟ ما في مانع. شقول ها؟ الكمر ما في مانع، من الداخل أو من الخارج ما في مانع. أنا في طواف القدوم فأقيمت الصلاة، هل أغطي الكتف الأيمن؟ يا أخي أنت رجل، إن غطيته لا مانع، وإن أبقيته مكشوف لا مانع. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بالتوفيق. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، اللهم يا من على العرش استوى، يا من بيده أزمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه دم غفرات، يا من سبقت رحمته غضبات، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يعطي قبل أن يسأل، يا من يعطي بعد أن يسأل، يا من يعطي أكثر مما يسأل. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت، وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بنبي، ونتوسل إليك بإيماننا بكتبك وبرسلك وبملائكتك، وبأنك ستبعث من يموت، وأن ذلك عليك يسير غير عسير. اللهم من علينا برضاك عنا حتى نلقاك وأنت عنا راض. اللهم وأصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك من اليهود والشيوعيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أريهم ضعفهم بين يديك، اللهم أريهم قلتهم وذلتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طالوا ما عثوا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم واصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة